الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المثد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، سورة المثد، وهي خمس آيات، وهي مكية بلا خلاف، وهي نموذج أو هي أنموذج من نماذج الصد عن سبيل الله والكيد للدعوة والكيد للرسول صلى الله عليه وسلم، من رجل هو من أقرب الناس إلى الرسول، هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعينه في ذلك زوجه عروة بنت حرب أم قبيح، وهذا الموقف الذي أخذه أبو لهب وزوجه من أول الدعوة، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بدأوا هم في الصد عنها. والصد من أقرب أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم يكون له معنى أشد من صد غيره، أهله وعشيرته هم اللي فهمن له، وهم بيصدوا عنه وهم بيؤمنوا فيه وبيقولوا عنه كذا وكذا. فسبب نزول هذه السورة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، دعوة كانت سرية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، أن يبدأ في النذارة والبلاغ والدعوة بالأقربين، فخرج حتى صعد جبل الصفا فهتف: يا صباحا، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ طبعا هم كانوا زمان العرب يفعلون هذا، إذا وقع أمر عظيم يقولون: وصباحا، فيجتمع الناس إذا أراد واحد يبلغ القبيلة شيء. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، بدأ ينادي رؤوسهم. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ لو تقول أن في خيل وجاية في غارة بسفح هذا الجبل، خلف هذا الجبل، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تجربتوا عليك كذب؟ قالوا: لا، ما جربنا عليك كذب، أنت الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عشان كده من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ هو ده الموضوع اللي أنت لممنا عشانه؟ يحقر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يحتاج أن يجتمع له الزعماء من قريش. هذا كما قال: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا الأمر الذي جمعتنا له؟ ما تعوز تحقر شيء. ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. كلمة اللي هو قالها للنبي لما قال له: تبا لك لهذا جمعتنا، فدافع الله عن نبيه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب. وقيل إن سبب نزولها أن أبا لهب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا أعطى إن آمنت بك يا محمد؟ أنا إلا أكتب الموضوع ده، هاخد إيه؟ قال: كما يعطى المسلمون. قال: ما لي عليهم فضل؟ قال: وأي شيء تبغي؟ قال: تبا لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أحيانا الناس تدخل في الدين تعتقد أن وراءه مكاسب دنيوية تحصل. وقول ثالث: كان إذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، قول ثالث في سبب النزول يعني، إذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقد انطلق إليه أبو لهب فيسألونه، يعني إذا جاء الوفد يروح يسأله أبو لهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له، ويقولون له: أنت أعلم به منا، ابن أخوك أنت اللي فهمه يعني. فيقول لهم: إنه كذاب ساحر. شوف بقى لما واحد تيسر له سبل الضلالة، فيقع واحد زي ده، إيه رأيكم فلان وفلان ده عمه؟ فقال: كذاب ساحر. فيرجعون عنه ولا يلقونه. يبقى مين اللي كان واقف حجرة عثرة في الدعوة؟ عمه. قبيلة جاية، طب نسأل عن محمد اللي بيتكلم دوت، يسألوا مين أقرب الناس إليه عمه، يقول لهم: ساحر كذاب. فأتى وفد ففعل منهم معهم مثل ذلك، فقالوا: لا ننصرف حتى نراه ونسمع كلامه. وهذا هو الذي ينبغي أن تفطن له، مش كل كلام بتسمعه خلاص تصد بهذا الكلام. قالوا: لا نسمعه ونشوفه. فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه فتبا له وتعسد. ده أرفنا، مش تعرفوا تقابلوه مريض وإحنا عمالين نعالجه؟ شوفوا الكذب. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتئب. لذلك فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب. ما هو إذا كان أنا كل اللي أملكه إني هكلم الناس وأقول لهم الصح، وده قافل علي الباب من أصل. وقيل أنه أراد أن يرمي النبي بحجر فمنعه الله، وأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، للمنع الذي وقع به. تبت يده التي أراد أن يقذف بها الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب هذا هو أحد أعمام الرسول، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم أخواني كانوا ثلاثة أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وقسم سانده وساعده وهو باق على الكفر، وقسم عاند وكابر وعارض ومات وهو كافر. عارفينهم طبعا مش كده؟ القسم الأول اللي آمن به من ومين؟ العباس وحمزة، عمه العباس وعمه حمزة. حمزة من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، أسد الله، استشهد في غزوة أحد في السنة الثانية للهجرة. القسم الثاني سانده وعاونه وهو على الكفر، اللي هو أبو طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يدعوه إلى الإيمان لغاية آخر لحظة، ولكن حوله بطانة الكفر، فقال: على ملة أبي طالب، ومات على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم شفع له حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أما عمه الثالث أو القسم الثالث من أعمامه هو الذي عاند وعارض، هو أبو لهب، ونزلت فيه هذه الصورة: تبت يدا أبي لهب وتب، التي تسمعون الآن. أبو لهب هذا اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وسمي أبا لهب لإشراق وجهه، وش أحمر كده ومبيض، فسموه إيه؟ أبو لهب. وصرفهم الله عن الكنية الحسنة، مش أبو النور ولا أبو الضياء، أبو لهب. وكان كثير الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، كثير البغض له والإزدراء والتنقص له ولدينه، مما ورد وتفرد به الإمام أحمد أن ربيعة بن عباد بن أبي الديل كان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين. إيه الغديرتين دولت؟ ضفرتين يعني. يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. كانش سيبه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يدعو الناس وده وراه يقولون كذاب كذاب صابئ صابئ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا انتهى من مقولته خلفه هذا يقول يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. ده مين اللي جاب البدعة والضلالة بقوله يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هتسيبوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن، بيهول لهم الموضوع بيصعب عليهم الدخول، يعني معقول ده كله غلط وأباءكم وأجدادكم وحلفاءكم حتى من الجن؟ هذا كان شأن الكفرة في الزمن الأول. وقال الحميدي وغيره فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر في يدها فهر من حجارة، في يدها فهر من حجارة مجموعة من الأحجار تملأ كفها حتى إذا وقفت عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله بصرها عن الرسول فلا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى إلا أبا بكر. فقالت يا أبا بكر إن صاحبة فقد بلغني أنه يهجوني. الهجاء تعرفون أن يرميه ويسبه، هذه السبة التي لحقت بها. والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، والرسول موجود، وتقول إني لشاعرة مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. بدل ما تقول محمدا عصينا قالت مذمما عصينا وأمره أبينا، مش عايزين هو جايبي ده، ودينه قلينا، قلينا يعني كرهنا، وانصرفت. قال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ هي بالشفات. قال ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني. عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل، كان اسمها أم جميل بنت حرب كنيتها، ولها والولا وفي يدها فيه، وهي تنشد هذه الأبيات مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا والنبي جالس. قال إنها لن تراني، كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لما أجمع بنو هاشم وطبعا على رأسهم أبو طالب على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا على دينه كما تعرفون، ولكن كانوا عندهم مفهوم جاهلي انصر أخاك ظالما، مش مشكلة الوقت محمد جاء بصحة غلط احنا كافرين باللي هو جاء به ولكن لازم نقف جنبه، بهذا المفهوم الجاهلي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يعلم جنوده إلا هو يفعل ما يشاء، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر أو بالرجل الفاجر. خرج أبو لهب على إخوته، ما خلاص مفروض أبو هاشم بني هاشم قيادة أبو طالب مفروض الكل دول عيلة واحدة، منهم مين؟ أبو لهب مفروض يكون معاهم. خرج أبو لهب على إخوته وحالف عليهم قريشا، بل كان معهم في الصحيفة التي كتبوا فيها بمقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي لما حاصروهم في شعب أبي طالب وجوعوهم، كان هو من ضمن يعني مفاهيم الجاهلية اللي كان فيها نخوة وأصمع عيلتي كلها أمام الكفر اللي في قلبي والصد عن سبيل الله ضاعت كأن لم تكن. ومضى، وتعرفون أنه كان قد خطب بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة رقية وأم كلثوم، كان قد خطبهما لولديه فأمرهما بتطليقهما يرجعوا لأبوهم فيثقل كاهلة ويتلخم بيهم، ده مفهوم الجاهلية. ومضى هو وزوجه أم جميل يعلنون هذه الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة بلا توقف لا ليل ولا نهار، شغالين على طول لصد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بكلامي وصد الناس، وهذه ترمي الأشواك وسلو الجزور وتقوم بالليل عشان إذا مشوا في الفجر يتعثروا في هذا، صور من الحرب. فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. ما معنى تبت؟ خسرت، خسرت وهلكت وخابت وضلت، كما قال تعالى: وما زادوهم غير تتبيب، يعني غير تخسير. والمراد هنا باليدين هو نفسه أبو لهب، تعبر باليد عن النفس، كما قال تعالى: بما قدمت يداك، يعني بما قدمت أنت، أي بما قدمت نفسك. تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو لهب كما عرفتم هو عبد العزة بن عبد المطلب بن هاشم. فاليدين يراد بهما الآن نفسه، تب هو. وبعضهم قال: لا، إن العرب تعبر باليد لأن العمل أكثر ما يكون بهما، أكثر أعمال تمارس بإيه؟ الإنسان له جوارح كثيرة، لكن معظم الأعمال تكون بيده. وخص هذا الجزء من البدن لأن المعنى المذكور من الخسارة والهلاك غالبا ما تكسبه الجوارح، خاصة جارحة الإيه؟ اليد، آلة العمل وآلة الحركة. فبدأ بهما: تبت يدا أبي لهب وتب. وإنما ذكر الآن أبو لهب بكنيته أبو لهب، وكناه الله بأبي لهب لمعان أربعة. أولا هو اسمه أصلا يقولنا عبد العز، والله لا يضيف في كتابه سبحانه وتعالى العبودية إلى صنم، ما يتقالش عبد العزة في كتاب الله. ثانيا أنه كان أشهر بكنيته منه من اسمه، كان مشهور أبو لهب أكثر من كلمة عبد العزة دي، أن الاسم أشرف من الكنية. عشان كده ربنا سبحانه في القرآن: هل نادى أحد من الأنبياء بكنيته؟ ولا ذكر أحد من الأنبياء بكنيته؟ فالصحيح أن الاسم، أن الاسم أشرف من الكنية. الرابع أن الله عز وجل أراد أن يحقق نسبته إلى النار واللهب، فهو إيه؟ أبو لهب، سيصلى نارا ذات لهب. فلأجل هذا أثبت سبحانه كنيته ولم يذكر اسمه. تبت يدا أبي لهب وتب. تب اللي هو مين؟ هو نفسه. يبقى بدأ بيديه ثم ذكر، أي وقد تب، تحققت خسارته وهلاكه. والبعض قالوا الأول دعاء عليه والثاني إخبار عنه. تبت يدا أبي لهب يدعي عليه، والثانية تب فعلا يخبر أنه هذا حصل له. تبت يدا أبي لهب وتب، أهلكه الله وقد هلك. الله ياخده وفعلا ربنا خده، ووقع ما دعا عليه به النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة سبحانه وتعالى، وهذا سنعرفه في آخر السورة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما دفع عنه ما حل به من التباب والهلاك وما نزل به من عذاب الله، لم يغني عنه المال ولا ما كسبه من الأرباح والجاه. ما أغنى عنه ماله الذي ورثه عن أبيه ولا ما كسبه هو بنفسه. أقول لكم المعاني اللي قالوها العلماء: ما أغنى عنه ماله ولا ما كسب، لا ما جمع ولا ما ترتب عليه من الأرباح والمكاسب. ما أغنى عنه ماله الذي ورثه ولا ما كسبه هو بيده، وفي مال موروث وفي مال من شغله ولا ده ولا ده. وبعض العلماء قالوا: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه ماله وولده، لأن الولد من كسب أبيه. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الشاهد أن الولد من كسب أبيه، وأن الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن ما يجمع بين الأموال والأولاد، فهذا يجعلنا نقول بهذا المعنى الذي قال به علماء التفسير: ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده. ما هذه؟ ما إيه؟ ما أغنى نافي، يعني لم يغني عنه ماله، وقيل أنها الاستفهامية: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي شيء أغنى عنه ماله وأي شيء أغنى عنها كسبه، يسموه استفهام إنكاري. قولوا لي بقى ماله نفعه بإيه، قولوا لي ولده نفعه بإيه، ها؟ فتقول ما استفهامية، وقد تكون مصدرية: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما الثانية يعني وكسبه، ما أغنى عنه المال ولا الكسب. طيب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كما قال تعالى حكاية قول نوح: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وقيل ما كسب من الجاه، في الحقيقة كلمة كسب كلمة عامة، لا كسب من الأموال ولا كسب اللي هو ولده ولا كسب اللي هو جاهه، ما أغنى عنه شيء. وقيل وما كسب من الأعمال، مش كان بيعمل أعمال يحارب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أغنت عنه أيضا هذه الأعمال، رغم حرصه الشديد على العداء للنبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه، إلا أن هذا لم يغني عنه شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فسبحان الله، ما أغنى عنه ماله وما كسب لها مناسبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. كلامه غلط، وإذا كان صح اللي بيقوله أنا عندي من المال والولد ما أدفعه فدية عن نفسي، فقال الله عز وجل وأنزل: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا. ماله مش هينفعه بشيء، سيصلى نارا ذات لهب، ذات اشتعال وتوقد، وهي نار جهنم. السين سيصلى بيسموها للتنفيس، جماعة بتوع اللغة العربية، للحقيقة والقرب. سيصلى يعني ده شيء قريب، وسيقع، سيصلى نارا ذات لهب عن قريب، طبعا لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإنه قليل، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من ليل من نهار من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سيصلى نارا ذات لهب، ولاحظ التناسب بين اسمه، بين اسمه أبو لهب وسيصلى نارا ذات لهب، فهذا اللقب مناسب تماما لحاله ومآله، حاله ولا حنار وبيغلي ومآله إلى اللهب، فالكنية والاسم كثيرا ما تعبر عن إيه؟ عن حال صاحبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الاسم الحسن. وامرأته ستصلى ذلك معه، هذه العوراء أم جميلة أم قبيح، كانت عوراء فعلا، وكانت من سادات نساء قريش، كانت من سادات نساء قريش، اسمها أروى بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان بن حرب، كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، ولهذا تكون يوم القيامة عونا له في عذابه في النار. وامرأته حمالة الحطب، تحمل الشوك وتحمل الحطب بالليل، فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى الأول لحمالة الحطب. وقيل كانت تمشي بالنميمة بين الناس، يقول لك فلان بيحطب على فلان، يعني بيولع بينه وبين الناس، ينم بينه وما بينهم، فالمشاء بالنميمة يسمى حمالا للحطب. قال وامرأته حمالة الحطب، يبقى حمالة الحطب إما المقصود فعلا حملها للحطب اللي كانت بتلقيه في طريق النبي الشوك والحطب، وإما حملها للحطب كناية عن إيه؟ أنها امرأة قبيحة كانت تمشي بالنميمة بين الناس. وقيل حمالة الحطب حمالة الخطايا والذنوب، كما قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، فقال هذا معنى حمالة الحطب. وقيل معنى رابع وان كان بعيدا، انها حمالة الحطب حتى في النار، تولى على جزء النار في جهنم ولعوا في بعض، يبقى جزاها من جنس عملية. ولكن المعنى الصحيح هو الاول، ورجحه ابن جرير وابن كثير رحمهم الله. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من متد، في جيدها الجيد اللي هو العنق، في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الذي تفتل منه الحبال اللي بيبرموه ده، في جيدها حبل من مسد، وقيل المسد الصوف، وقيل هي حبال تكون من شجر ينبت باليمن تسمى بالمسد، وقيل من جلود الإبل أو من أوبارها، وقيل هو سلسلة من نار تدخل في فيها وتخرج من أسفلها، وقيل هي قلادة من ودع، في ودع البحر، وكانت لها، وقيل كانت خرزا في عنقها، وقيل كانت لها قلادة فاخرة من جوهر، فقالت واللات والعزة لأنفقنها في عداوة محمد. سبحان الله، آلات العداوة أو الآلات التي تستخدموها في العداوة جعلها الله عز وجل ضربا لهم في المثل يعذبون بها، فدي شيء للحطب. سبحان الله، ما تبقى واحدة من سادات قريش، تسمع من سادات قريش امرأة لها مكانة وعيلة، تشيل الحطب على ظهرها بحبل في عنقها، الصورة دي كانت صورة يزدهونها، صورة الفقراء، بنت الأكابر تشيل حطب وحبل، ده مين ده؟ لكن في سبيل الصد عن سبيل الله وعداوة الدين نعمل أي حاجة، وهذا الذي كانت تفعله. في جيدها الجيد جمعه أجياد، هي الأعناق العنق، حبل من مسد، أي في عنقها حبل في نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها. وقيل عبر بالمسد عن حبل الدلو، جدل بيدخل في البير كأنها تلقى بهذا في نار جهنم وتنزل في قعرها، الصورة اللي عاشت بها في الدنيا تبعث عليها وتعذب بها في النار. طبعا يجي واحد جاهل يقول لك ازاي حبل يدخل النار، مش المفروض حبل يتحرق في النار، واي كلام في اي كلام، حبل ايه ونار ايه يا حبيبي، يفعل الله ما يشاء. طبعا نهاية أبي لهب وامرأته، أما امرأته خنقها الله بحبلها، فعلا هذه كانت ميتته. وأبو لهب رماه الله بالعدة بعد وقعة بدر 7 ليال، أم الفضل، قصة طويلة حديث طويل حتى لا نطيل عليكم، إنها هتخبطاه بعمود في راسه فاتفتحت راسه، فأنتوا عارفين بقى الجرح لما بيتعفن ويصيب صاحبه، فأصابته العدة ومات. هذه هي سورة المسد، عايزين نقف كده على فوائد سريعة من هذه السورة، هي دي القصة، رجل وامرأته، أسرة خبيثة، أسرة تصد عن سبيل الله عز وجل، الأسرة ده هم أقرباء رسول الله، فأولا اعلم أن النسب لا ينفع صاحبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النسب ما بينفعش، لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. النسب ما بينفعش، عشان تكلم واحد يقول لك والله ده أنا زوجتي الله يكرمها وبتقرأ القرآن وست صالحة، يا أخي أنا بكلمك أنت، أنا بكلمك أنت اللي سايب الصلاة وشايل السجارة، عايز يقول لك يعني زوجتي صالحة يعني إيه؟ ابعد عني ما تقوليش حاجة، ما هو أنا مراتي ست كويسة يعني، مالي ومال زوجتك ولا مالي ومال أخوك ولا ها؟ يقول لك ده أنا عندي ابني بيحضر معاه في الدرس، يا سيدي ابنك مش هينفعك بحاجة، ركز. فالنسب لا ينفع صاحبه، قرابة أبي لهب من النبي لا تنفعه، نسب أم جميل لا ينفعها، فهو وامرأته كما سمعت. أبو لهب عم الرسول، أم جميل اللي من الأشراف ومن السادة، ولا كأنهم حاجة، يلقون في النار. فانتبه، فليس النسب وقاية لصاحبه من النار، ملوش علاقة بالموضوع ده. ثانيا، المال والولد لا ينفع صاحبه، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تعرفين صاحب الجنتين لو قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ده مال وعيال وعزوة. قارون أغنى عنه ماله، خسف الله به وبداره الأرض. فالمال والولد لا ينفع عند الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من الشرك، من الحقد، الحسد. ثالثا أو من الفوائد، كل سعي وكل جهد وكل بذل للصد عن سبيل الله ومعاداة أصحاب هذه الرسالة العالية، كل هذه الجهود إلى تباب، إلى هلاك، إلى خسران، إلى ضلال. أصحابها صفر اليدين، فقراء من كل خير في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا، وإن كانوا ذوي حسب ونسب ومال وولد وكسب. هذه السورة أخواني فيها عبرة لكل من تسول له نفسه العداء لهذا الدين وأهله أو الصد عنه. إنسان يبعد عما ألفه وما له من الصولة والمنزلة عند الرجال وعند الناس، لا تغني عنه أمواله ولا أعماله شيء، سيصلى ما يصلى، نسأل الله العافية. فائدة أخرى، أن الدعوة وإن كثر المعادون لها وإن كثرت أموالهم فهم قلة مهما كثروا. إذا تتكلم لكثرة في جنب من؟ في جنب الله؟ لا، كل البشر لا يسوي شيء في جنب الله عز وجل. فائدة أخرى، أن الولد من كسب أبيه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، قلنا ما كسب يدخل فيه الولد. ولهذا ينبغي أن يحسن الإنسان تربية أولاده، لأنها من أعظم المكاسب في الدنيا. ولد صالح يدعو لك، ولد صالح يكون في موازين حسناتك، هو من كسبك. خلاص، حتى في الدنيا ها، لو كان صالحا فيأكل من كسب ولده، وهذا من أحسن المطاعم، من أحسن ما يطعم العبد. الأمر الثاني اللي يستفاد من هذا، أن الولد ينبغي أن يبر أباه، ده أنت يا ابني من كسب أبيك، كما جاء في الحديث وإن كان فيه كلام، أنت ومالك لأبيك. فإذا تابع أن الجزاء من جنس العمل، أبو لهب سيصلى نارا في جيدها، لأنه ده اللي حملت به الحطب، مش كده؟ حبل من مسد هي دي القلادة اللي نذارتها تنفقها في الصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. جزاء من جنس العمل، الباب اللي انت كابرت بيه وعاندت وصديت هو ده اللي هتعذب بيه، وهذا من كمال عدل الله. فائدة أخرى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بيشتم النبي، بيسب النبي يقول كذا، لا، تبت يدا أبي لهب وتب، مش كان بيقول النبي تبا لك، لا، تبا لك أنت، أنت ومالك وكسبك. فيه تحريم النميمة، فين كلمة إيه اللي فيها نميمة هنا؟ حمالة الحطب، ها؟ صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا من أقرب الناس إليه، ده ماشي وراه ودي ترمي عليه الحطب، صورة فعلا تسد نفس الواحد عن الدعوة. أي والله، يعني الواحد لو بيدعو وحد بس قال له كلمة كده يحس قلبه شال، وبعدين مش طايق اروح الجامع صح، مش ده اللي بيحصل؟ لو حصل بس يعني بينه وبين حد في المسجد هيقولك نفسي صدت اصلا ان اروح الجامع ده. لا، ده مش كلمة اتقالت، ده ناس عمالين ماشيين وراك كل ما يقول كلمة يصدوا ويردوا كلامه، والتانية ترمي حطب وشوك سبحان الله. هذه الدعوة اخواني تحتاج الى صبر، صبر طويل. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى رئاسة لقومه، لا لا لا، ثبت يد أبي لهب، هو مين؟ عمه. تفهموا المعنى ده؟ النسبة عندنا، النسبة عندنا اللي بها مكانة، النسبة إلى الإسلام، النسبة إلى الإسلام هي دي الحاجة اللي لها مكانة. ففلان ينتسب إلى الإسلام فهو أخي في الله، وابني اللي من صلب يكفر بالله ولا أعرفه وأتبرأ منه. النسبة عندنا إلى الإسلام، العمود اللي ننتسب إليه هو على الإسلام. لم يذكر هنا اسم أم جميل، قال وامرأته، والقرآن كله ما ذكر النسبة إلى امرأة إلا في قول عيسى ابن مريم، لأنه لا أب له، لأنه إيه؟ لا أب له. ومش معنى كده أنه لا يجوز أن تذكر المرأة أو أن يذكر اسم المرأة، لا طبعا الكلام ده مش صح. في الأحاديث الكثيرة عرفناك يا سودة، وتقول له يقول لها من؟ تقول زينب، يقول لها أي الزيان بأنت، مش كده؟ يا فاطمة بنت محمد. مش معناه أنه لا يجوز، لا، لكن ينبغي أن يكون هذا بقدر الحاجة، فإن أمكن الاستغناء عنه كان أولى. خلاص، يبقى احنا نيجي نقول فلانة أو أم فلانة أو كذا، لا، نكون محتاجين فعلا اللفظ لشيء، لكن ما نعتاد دائما ذكر النساء، ما نعتاد دائما ذكر النساء، فأصل أمرهن أنه قائم على الستر. لكن إن كان هناك حاجة فلا ضيق، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب إيه؟ أنه ما يذكر هذا، لكن إذا ذكر فهذا جائز لا ضيق. فبعض الناس يتحرج يقول كذا كذا وزوجتي، يقول له مين؟ يقول له فلانة، فاطمة، علياء، فلانة، ما في حرج. لكن ما يكون الأصل هو ذكر النساء، ما يكون هذا أصلا عنده. أصل النساء أمرهن قائم على الستر. هنا نأخذ فائدة أخرى، أن الكبر يصد عن الحق. اللي منع أبو لهب كبره، كبره. فائدة أخرى، أن الكفر لا ينفع معه عمل، ما أغنى عنه ماله وما كد. إذا فسرنا هنا الكذب بمعنى الإيه؟ العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. وأن الكفر والفسوق والعصيان الذي هو دافع إليه الكبر يعمي صاحبه. في فائدة أخرى، قرب الساعة وقرب انتهاء الدنيا. فين دي؟ خدناها منين؟ الله يفتح عليك. سيصلى، السين تفيد القرب، سيصلى نارا ذات لهب. طيب، السورة دي سورة ايه يا شباب؟ مكية، سورة مكية، يعني في اول الدعوة لسه، مش كده؟ طيب، تبت يدا ابي لهب وتب، نزلت والنبي لسه بينزل عليه القرآن، أنذر عشيرتك وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني لسه في الأول خالص. فهل يأخذ أبو لهب وزوجه هذا الهلاك والخسران إلا إذا ماتوا على الكفر؟ يعني لو ماتوا على الإيمان يعذبوا بهذا؟ الجواب لا. فمعنى الله سبحانه وتعالى يقول هذا، فهذا فيه بيان علم الله السابق أنهما سيموتان على الكفر. فاهمنا ازاي؟ يعني كان ممكن يقولوا ايه؟ مش انت بتقول عذاب وكذا، طب احنا امنا بالله، عشان يبينوا ان هو ايه؟ ان هو كذاب. لكن ابدا، نفذ فيهم علم الله السابق، وقال الله عز وجل ذلك رغم أن الأمر كان، ولهذا يقول العلماء في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب إلى آخر السورة فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيد لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. ده كلام ابن كثير رحمه الله، وهذا نقول فيه الإيمان بقدر الله السابق. تبت يدا أبي لهب وتب فجهنم نار ذات لهب يصلاها أبو لهب. والحطب اللي كان بتحمله امرأته هو مما يوقد به اللهب، وهي تحزم الحطب بهذا الحبل فعذابها في النار ذات اللهب، فتم أن الجزاء من جنس العمل. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.